خبر ممتنع صفة للفوز. طيب لو قال قائل ذلك الفوز، الفوز بدل من أو عطف بيان أو نعت لذلك، ويكون المعنى وذلك الفوز هو العظيم، لكان صالحا، لكن المعنى الأول أحسن، المعنى الأول أن الإعراب الأول أحسن.